بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: أما البيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته، ثم غلبهم عليه أخوالهم من جرهم، ولم ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم وإعظامهم للحرمة ألا يكون بها قتال. ثم إن جرهم بغوا في مكة وظلموا من دخلها، فرق أمرهم. فلما رأى ذلك ابن بكر بعبد مناف بن كنانة وغبشان من خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة. إذن لما بني البيت كان واد غير ذي زرع، كان مكة وادي غير ذي زرع، جاءت فيها هاجر وإسماعيل كما تقدم في قصته. ثم بعد ذلك أصبح ولاة البيت أبناء إسماعيل هم، لكن غلبهم جرهم اللي هم أخوال إسماعيل، غلبوهم لكثرتهم، والآخرين ما أرادوا أن يقاتلوا في الحرمة في مكة، فكانت الولاية لجرهم سنين طويلة، لكنهم بغوا. والناس طبيعة الناس سبحان الله الجهل والظلم، كثير من الأمم، ونخشى أن نكون نحن الآن منهم، إذا طالت عليهم النعمة ومتعهم وآباؤهم وطال عليهم الأمد نسوا وقست قلوبهم وملوا النعمة وخرجت الطبائع البشرية، الجهل والظلم والبغي حتى يحصدون. هذا الطريقة في الناس كلهم، ونخشى الآن أن وصلنا إلى المراحل الأخيرة، نخشى أن الآن زرع قد استتم حصاده، لأن الله يقول: ولقد أرسلنا من قبلك، وقال تعالى: وما أرسلنا ولقد أرسلنا من قبلك إلى أمم من قبلك في سورة الأنعام، ذكر 10 خطوات، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا الحق ونسوا الدين اللي نزل على محمد، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. اليوم نحن في المرحلة هذه، أبواب كل شيء مفتوح، كل شيء مفتوح، حتى إذا فرحوا بما أوتوا واستقروا واطمأنوا وبغوا ونسوا وملوا النعمة وتركوا الصلاة وتركوا أمر الله، أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، ليسوا أمة ولا واحدة ولا 10 ولا 100، ونحن لسنا بدع من الناس، لكن الإنسان ينهى عن السوء، لأن الله قال في الآية الثانية: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هؤلاء جرهم لما بغوا سلط الله عليهم بني كنانة وغبشان من خزاعة فأخرجوهم. ومن أراد أن يقرأ أشعارهم وتحسرهم على مكة لما أخرجوا منها ينظر إلى سيرة ابن هشام، في أشعار لزعمائهم بعدما أخرجوا من مكة يتحسرون على مكة وأنهم أخرجوا منها، وكانت الولاية لخزاعة وكنانة. نعم. وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك. سبحان الله العظيم، مكة أمرها عظيم، حرمها الله يوم حرم السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض. نعم. ثم إن غبشان من خزاعة ولية البيت دون بني بكر وقريش، غبشان هم اللي ولوا البيت، وبنو بكر صاروا في الأطراف بكنانة، وقريش قبل ذلك كانوا أيضا. نعم. وقريش إذ ذاك حلول وصرم، حلول وصرم يعني جماعات وأوزاع قليلة ما بعد تجمعوا، كانوا متفرقين، وهم مع كنانة، لأن قريش من كنانة، قريش من كنانة هو، لأن جدهم مالك بن كنانة، كلهم يعودون في النضر بن مالك أو مالك بن نضر بن كنانة، لكن كانوا متفرقين. من الجماعهم قصي هو اللي جمعهم كلهم. نعم. وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قوم من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك، حتى كان آخرهم حليل بن حبيشة. نعم. أو بن حبشية، أظنه بن حبشية. نعم. فتزوج قصي بن كلاب ابنته، فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وأمر مكة فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا رؤوس آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجالا من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وابن بكر من مكة فأجابوه. نعم، كان قصي هو اللي جمع قريش، قريش كانوا متفرقين متقرنشين متفرقين، لكن اللي جمعهم وكون بهم قبيلة مستقلة هو قصي. ولذلك لما كانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أحي لنا الموتى وليكن في من تحي قصي، فإنه كان شيخ صالح هو اللي جمعنا. فقال الله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بالأرض أو كل ما به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. نعم. وكان الغوث بن مرة بن أد بن طابخ بن إلياس بن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة، ولده من بعده، لأن أمه كانت جرهمية لا تلد، فنذرت لله إن ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت الغوث، فكان يقوم على الكعبة مع خواله من جرهم، فولي الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة، فكان إذا رفع يقول شوف يتصدقون. هذه المرأة مثل أم آل عمران، امرأة عمران اللي قالت إن نذرت لك ما في بطني محررا، فهذه نذرت ما في بطنها محرر للكعبة يخدم الكعبة. الناس كانوا يتعبدون هم، لكنهم لما فقدوا التوحيد ما تنفعهم العبادة هذه. فكان هذا الغوث وأقرب الناس له بني تميم، يعني تميم بن طابخة، وهذا أد بن طابخة جده، كان هو اللي يقوم ويلي الإجازة، يعني هو اللي يكون أول من يخرج من عرفة إلى مزدلفة والناس بعده. نعم. فكان إذا رفع يقول: اللهم إني تابع تباعه، إن كان إثما فعلى قضاعه. نعم. وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمال ورجل من صوفة يرمي لهم لا يرمون حتى يرمي لهم، فكان المتعجلون يأتونه يقولون: ارمي حتى نرمي، فيقول: لا والله حتى تميل الشمس. هذا في الجاهلية أحسن من اليوم يفتون قبل الزوال، هذا في الجاهلية وماسكن دينه دين إبراهيم، المتعجلين يبغوا يروحوا لأهلهم يقولون: هذا الرجل من صوفة ارمي حتى نمشي، يقول: لا والله ما يجوز حتى تميل الشمس. هذا هم كانوا على الشرك، لكن هذا بقايا دين إبراهيم، حتى خرج علينا من خرج في هذا الزمن وأراد أن يفسد ملة إبراهيم، لكنه مدحور بإذن الله. نعم. فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس معه، فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بالجانبين، فلم يجز أحد حتى يمروا ثم يخلون سبيل الناس. نعم، هذا كان طريقتهم، يعني في قبائل هي اللي أول من ينفر وأول من يذهب. نعم. فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد مناه من بني تميم، يعني ما قرب الناس لهم. نعم. وكانت الإفاضة من مزدلفة، حتى الانقراض هذا ترى عقوبة، الانقراض هذا عقوبة، وقد وجد الآن في بعض العوائل والقبائل تنقرض. قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وش معنى تخوف؟ تنقص. عمر ما كان، يعني كان هو عربي لكن ما يعرف كلمة تخوف، شاك فيها، حتى سمع رجلا هذليا يقول يصف الرحل، رحل الناقة لما وضع على سنامها، وكيف إنه أخذ يتنقص من السنام لكثرة ما ركبها صاحبها، فقال: تخوف الرحل منها تامكا قردا، السنام شحم متماسك لكن الرحل تخوف منه، أي تنقص منه. فالمقصود إن الله يأخذ بعض الناس على تخوف، ينقرضون حتى يفنون كلهم، ما يبقى لهم تالي كهؤلاء. نعم. وكانت الإفاضة من مزدلفة في عدوان يتوارثونها، كذلك عدوان لا زالت القبيلات موجودة، وإن كان سبحان الله كانوا قبيلة كبيرة جدا، الآن قبيلة صغيرة في أطراف الطائف، وبعضهم الآن يلحق نفسه بعتيبة، لكن موجود العدواني موجود. نعم. حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جناب الذي قام عليه الإسلام، فلما كان ذلك العام فعلت صوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لهم هو دين لهم من عهد جرهم وولاية خزاعة، فأتاهم قصي بن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة، فقال: نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه فاقتتل الناس قتالا شديدا. يعني قصي الآن يريد أن يغير الوضع، يفعل انقلاب عندهم، لكن فكر، هذا أول نقطة، فاللي يحركون الناس في المواسم هذا الصوفة، وكان استضعفهم، فأتاه واجتمعه وقضاعة وكنانة، ولما أرادوا أن يمارسوا المهمة عندهم قال: لا، نحن أولى منكم، نحن أبناء إسماعيل، نحن صريح أبناء إسماعيل، صلب أبناء إسماعيل، وإن كان ذهبت إلى خزاعة وجرهم في السنة الماضية الآن قوينا وتجمعنا، وقاتلوهم وغلبوهم، فكان هذا أول استيلاء قريش واسترجاع الأمور لهم. نعم. ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وابن بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة. خلاص، ولما الأوائل انتهوا خزاعة تلقائيا وبني بكر كلهم انسحبوا. نعم. ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة، فلما انحازوا بادأهم وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، وقضى بينهم بأن قصي أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شدخه تحت قدميه. ما شاء الله، هذا قاضي خلاص أكمل الموضوع كله، حكموه فقال قصي أولى، وكل دم أصاب قصي انتهى، أما اللي أصابته خزاعة منهم ففيه الدية. نعم، يعني قضاء هذا اللي حكموه كان يقول هو ابن إسماعيل، هو أولى منكم، أنتم تمتعتم السنين الماضية، لكن الآن جاء واحد من ولد إسماعيل صليبة ومعه عصبة، فهو أولى منكم. نعم. وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة، فسمى يومئذ يعمر الشداخ. نعم. وليها قصي وجمع قومه من منازلهم إلى مكة. كانوا متفرقين في الساحل وفي تهامة، جمعهم، فقصي يعتبر المؤسس للقبيلة، جمعهم إلين تجمعوا في مكة. نعم. فوليها قصي وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك عليهم وملكوه، لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه، لأنه يراه دينا لا يغير، فأقر النسأة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. وفيه يقول الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. فهري اللي هو قريش. نعم. فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجاية والسقاية والرباء. حجابة. فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم منهم منازلهم. نعم، هذا كله قديم، وأدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل ناس لهم حي في مكة: بني سهم، بني جمح، بني عدي، رهط عمر، بني تيم، بني فلان، بني هاشم، بني عبد شمس، كل واحد لهم رباع من مكة، وكان له الحجابة اللي هي خدمة الكعبة ومفاتيحها، والسقاية سقاية الحجاج، والرفادة إطعام الحجاج، والندوة اللي هي الدار السياسية، يعني القيادة السياسية يصلحون فيها أمرهم، واللواء القيادة العسكرية والقيادة الدينية، جمع كل القيادات عنده، ولذلك توزعوها أبناءه بعده. هذا يريد الشيخ أن يصل إلى شيء الآن، هذه القصص مهم، السيرة هذه. نعم. وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم، فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرهم، وتيمنت بأمره، فلا تنكح امرأة منهم، ولا يتزوج رجل، ولا يتشاورون فيما نزل بهم، ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقده لهم بعض ولده. الناس في حاجة إلى قائد، والقائد يبدأ بنفسه، مو بيأمره بعيد، هو الآن هو اللي قاتل بنفسه واللي جمع بنفسه، فلما كان فيه القيادة هذه فرحوا به. نعم. فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع. كان أمره كالدين المتبع، كل شيء يقوله يصبح كأنه دين، وهو أبقى على التحريف. قصي أبقى على التحريف، تحريف عمرو بن لحي، لأنه قال ما نغير شيء، كأنه يعني سياسي، فضل الدنيا على الآخرة، يقول كما تقدم، لأنه يقول لو غير دينهم ما أقروا له العرب، فترك حتى التحريف في دين إسماعيل، تركه الشرك. نعم. واتخذ لنفسه دار الندوة، فلما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه، وعبد العزة وعبد الدار، فقال قصي لعبد الدار: لألحقنك بالقوم، وإن شرفوا عليك، لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. أعطاه كل شيء عبد الدار، اليوم منهم الآن بني شيبة حجبت الكعبة إلى اليوم، فأعطاه الندوة كل شيء. نعم. فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. ليش؟ لأن أخوانه شرفوا وهو كان ما شرف، فقال سألحقك بهم. نعم. وهي خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، فيصنع به طعاما للحج. شوفي الحج للحاج. شوف يعني يدورون الأجر، يجتمعون قريش كلهم يدفعون من أموالهم خرج معلوم ضريبة تكون عند قصي فيعمل بها طعام للحجاج إلى أن ينصرفوا. نعم. فيصنع به طعام للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، لأن قصي فرضه على قريش فقال لهم إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله وهم حق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم. ففعلوا، وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار ورأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار. فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس لأنه أسنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هشام ابن عبد مناف ابن عبد الدار. فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبة فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا بها الكعبة فسموا المطيبين، وتعاقد بنو عبد الدار وحلفائهم فسموا الأحلاف، ثم تداعوا إلى الصلح على أن لعبد مناف السقاية والرفادة وأن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، فرضوا وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الله بالإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ولا حلف في الإسلام، الأحلاف اللي في الجاهلية على خير تبقى، والإسلام ما فيه حلف ولا فيه أحزاب، خلاص يكون ولاية الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام هذا، وقال أيضا: ولا حلف في الإسلام، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك في حديث جابر في مسلم أن كان السقاية لبني هاشم، هاشم بن عبد مناف، والعباس كان هو يليها. فلما انتهى من حجه يوم العيد وجاء قال: لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم دلو أو دلوين، لأنه هو من بني هاشم، ولكن الناس كلهم الآن سيقتدون به فيغلبون بني هاشم ويأخذون السقاية منهم. فلذلك شرب عليه الصلاة والسلام وما نزع معهم. قال له العباس: انتظر يا رسول الله، نأتيك بماء زمزم من البيت فيه يعني مطيب، وهذا فيه أيد الناس والحجاج. قال: لا، أشرب مع الناس. فشرب معهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزارة بن كلاب وتيم بن مرة، تعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. قال: ولذلك المشايخ عندنا لما قال بعض الناس أن الدخول في أحلاف مع الكفار أن هذا من أسباب تكفير الدولة، أنهم دخلوا في أحلاف مع الكفار أو في الأمم المتحدة وغيرها، احتجوا بحلف الفضول. حلف الفضول هو أحلاف بين الكفار على أن المظلوم ينصرونه، هذا الحلف نفسه. قد يكون فيه خطأ في التطبيق، قد يكون القوي ما يطبق، لكن هذا الحلف. ومع ذلك يروى أن عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى مثل في الإسلام لا أجبت. فالحلف على أن ننصر المظلوم أو نرد الظالم عن ظلمه كما فعلوا في أزمة العراق والكويت وغيره، هذا الحلف ما في شيء. كيف يكون هذا الخير سبب للتكفير؟ لكن الناس انحرفت أفهامهم. نعم. فقال الزبير بعد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا لا يقيم من بطن مكة ظالم، أمر علي تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. فولي السقاية والرفادة هاشم ابن عبد مناف، لأن عبد شمس سفار قل ما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة. فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب ابن عبد مناف، فكان ذا شرف فيهم، يسمونه الفياض لسماحته. وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولد له عبد المطلب. فلما ترعى خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه فقال إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له فرحل به وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. نعم، هذا كله هم في الشرك. ولذلك الشيخ رحمه الله أول رسالة قرأناها هنا 6 مواضع من السيرة، الشيخ انتخب من السيرة 6 مواضع خطيرة، فقال يعرفوا وش كان واقع القوم. كان عندهم خير وعندهم كذا وعندهم كذا، لكن لما فقدوا التوحيد فقدوا كل شيء. لا تظنون إن قريش من عمرو بن لحي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر محض، لا، كان عندهم طواف واعتكاف وصدقة وكذا كما سمعتم الآن، لكن لما فقد التوحيد لا شيء. فكذلك اليوم الناس لو كانوا يحجون ويعتمرون ويأتوا لمكة ويصومون ويعتكفون ويفعلون الخير كله، لكن لا يوحدون ويبرؤون من الشرك وأهله لا شيء. مثل اللي يصلي ليل كله وهو محدث، يدري أنه محدث يصلي ويتهجد الأشياء ويطوف وهو محدث، هذا مثله. فالحديث بقية، نسأل الله أن يلزمنا التوحيد والسنة وأن يبصرنا في ديننا ويكفينا شرور أنفسنا ويكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.